كما شفنا ذلك في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى لفظ بالقرآن غير المخلوق. ما المقصود بقولهم لفظ بالقرآن غير المخلوق؟ لا شك أن هذه الطائفة التي سماها العلماء باللفظية أو كما سماها شيخ الإسلام ابن تيمية اللفظية الخلقية يريدون بقول هذا القول بخلق القرآن. هذه الطائفة قولهم هذا يريدون به القول بخلق القرآن. نعم نسب إلى الإمام البخاري رحمه الله أنه كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق. هذا نسب للإمام البخاري صاحب الصحيح. الإمام البخاري نسب إليه أنه كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق. والإمام أحمد كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. الفهارة اللفظية عند الإمام الجهمية إذا كان الإمام يقول اللفظية جهمية اللفظية جهمية فهذه الطائفة كما قلت يقصدون بقول من هذا أن القرآن مخلوق. لكن إشكال حصل فيما نسب إلى الإمام البخاري رحمه الله. أول هذا كلام نسب إليه هل هو صحيح عن الإمام البخاري؟ لا نسب صحيح نسب لكن هل هو صحيح النسبة إليه؟ هل فعلا الإمام البخاري رحمه قال هذا الكلام؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عقد فصلا في هذه الثانية مقدمة فتح الباري في الدفاع عن الإمام البخاري وأنه لم يقل ذلك بل نقل كلام البخاري. البخاري قال من قال عني أني أقول لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقل ذلك فإني لم أقل ذلك. فالإمام البخاري نفسه تبرأ من هذا القول تبرأ من القول لأنه معروف عند أهل العلم أن الذي يقول بهذه المقولة هم اللفظية الخلقية كما سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية ويقصدون بكلامه هذا أن القرآن مخلوق. والذي بدع إلى نسبة هذه المقولة الإمام البخاري هو كتابه خلق أفعال العباد فالإمام البخاري يقول بأن أفعال العباد إيش؟ أفعال العباد مخلوق. ومن أفعال ما أفعال التي نتفضل بها فلما قرأ البخاري في كتابه على أن أفعال العباد مخلوقة قال إنه ويقول وكذب القرآن مخلوق مع أنه لم يصرح بهذه المقولة. نعم أفعال العباد مخلوقة وهذا هو معتقد السلف معتقد السلف. أما أنه رحمه الله فرح هذا لا ما فرح بهذه المقولة يعني وقر في كتاب الله تعالى عموما هل العباد مخلوق لكن أنه صرح بقوله لو في القرآن مخلوق هذا لم يصرح به الإمام لم يصرح به الإمام البخاري رحمه الله. فالتابع نسبة هذه المقولة إليه أنه قرر خلق أفعال العباد. وقد دافع كما قلت الحافظ ابن حجر باستماته عن الإمام البخاري في مقدمة الحلال في هديسة باستماته دافع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن الإمام البخاري في هذه القضية لأن الإمام البخاري امتحن بسببه حصل له الامتحان بسبب هذه القضية بسبب قضية اللفظ تعرف عند أهل العلم بقضية اللفظ بقضية اللفظ. إذن الأصل أن كلام العلماء عندما قال ابن حجر رحمه الله اللفظية جهمية يتكلم عن الطائفة التي سماها العلماء بطائفة اللفظية وسماها الشيخان بما كما قلنا باللفظية الخلقية فأصبح العلماء يتكلمون عن هذا. لكن إذا جرى مثل هذا القول هنا الآن دقة والذي حصل بسبب هذا التفصيل الذي ذكرته الآن والذي بسبب حصل النزاع بين بعض أهل العلم كما حكى ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قد يصدر من بعض أهل السنة هذا الخبر لفظ بالقرآن هل نقول بناء على ذلك أنه جهمي ويسقط عليه كلام الإمام أحمد من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي؟ لا لا بد أن نستفصل معه. وإن الإمام أحمد رحمه الله أصلا كان لما قال اللفظ بالجهمية كان يتكلم عن تلك الطائفة التي تكلمنا عنها ثم لما قال من قال لفظ هنا يتكلم عن طائفة معينة من قال لفظ بالقرآن مخلوق قال العلماء هذا الأمر من باب سد الذريعة لأن هذه المقولة تشتمل شخص كما قلنا قال لفظي بالقرآن مخلوق إيش تقصد